لا يحصل نزاع بين الناس، وإذا حصل فمن السهل 30. أما إذا أن الإنسان تهاون في هذه الأمور وتعامل معاملة مع غيره ولم يوثقها بكتابة وشهادة ونحو ذلك، فإنه يكون على جانب من التفريط والإهمال لحقه، وحينئذ سيجد أحيانا من بعض ضعاف النفوس الذين لا يخافون الله تعالى شيئا من التمرد والعناد والإنكار وجحد الحق، وهو يناله شيء من المسؤولية لإهماله وتفريطه، حيث أنه فرط في توثيق معاملته. وبهذا ندرك عناية الشارع بتوثيق المعاملات بين الناس، وأن الناس ينبغي لهم في تعاملهم مع الآخرين أن يكونوا دائما على حذر واحتياط في كل أعمالهم حتى لا يقع بينهم نزاع ولا خصومات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يجعل عامنا هذا عاما مباركا، وأن يعز فيه الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما حكم أخذ عمرة لمن حج مفردا ولم يرجع إلى بلده؟ نقول لا شيء فيها، العمرة جائزة ما فيها شيء، في أي وقت يأتي بها الإنسان، لكن من كان بمكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف والتعبد داخل الحرم، لكن لو خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع فإنه يرجع محرما، سواء كان حج مفردا أو غير مفرد. يقول انك ذكرت في درس مضى انه يكفن الميت ويطيب، لماذا والميت يدفن تحت الثرى؟ يدفن تحت الثرى، لكنه من السنة ان تكون رائحته طيبة، وهذه الامور وان كنا لا ندري عن حقيقة ما يجري في الحياة البرزخية، لكن المؤمن ينبغي أن يعتنى به في كل أموره من التغسيل واختيار الكفن الطاهر الساتر، وأن يكون في قبره موجه إلى القبلة ونحو ذلك من الأمور، كلها مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. والمؤمن إذا وضع في قبره ليس هو عبارة عن كومة من اللحم ترمى، وإنما هو إنسان سيكون في روضة من رياض الجنة، وهذا ما يرجى للمؤمن، أو يكون في حفرة من حفر النار، وهذا ما يخشى على الكافر والفاجر. ومن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي يغسل بماء وسدر ويوضع في أكفانه كافورا وهو نوع من الطيب. قال العلماء رحمهم الله إن هذه المادة مما يحفظ البدن مدة أطول عن التآكل، أي أن يأكله الثرى. يقول ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ الأمة هي المملوكة، وربتها بمعنى سيدتها. وهذا فيما لو أن إنسانا عنده أمة فتسراها، يعني جامع أمته، فإنها تلد ولدا وتسمى أم ولد. فإذا مات هذا السيد تعتق هذه المرأة بموته لأنها أم ولد، وسبب عتقها هو ولدها، سواء كان ذكرا أو أنثى، فتكون السيادة لهذا المولود الذي خرج من بطنها، لأن ولد الحر حر. فالسيد إذا أنجبت له أمته فإن ولده منها يعتبر حرا، فهو سيدها، وهو الذي عتقت بسببه عندما مات والده. يقول هل يوجد رق أو ملك يمين في زمننا هذا علما بأن ذلك من علامات الساعة؟ نقول في الناحية النظامية لا يوجد الآن، أو لا يكاد يوجد، وإن كان يوجد في بعض الأماكن بسبب القرارات الدولية التي اتخذت منذ سنوات، لكن أسبابها الشرعية موجودة. إذا وجد الجهاد الشرعي فأسر المسلمون من الكفار وحكم عليهم الحاكم المسلم بالرق، فإنهم يصيرون أرقا، لأن الرق معناه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. يقول هناك أخ لنا في الله أكل بعض الطعام الذي أعطي له من قبل الشيعة في يوم الخميس، لأنه في هذا اليوم يعملون تجمعات ويذكرون ويصيحون وبعد ذلك يقسمون الطعام والحلوى، ما حكم الأكل؟ لا يجوز للإنسان أن يشارك أهل المنكر والباطل في منكرهم وباطلهم ولا مشاعرهم ونحو ذلك، لأن هذا إعانة لهم على الإثم، إعانة لهم على الباطل. فلا يجوز لأهل الإيمان والصلاح أن يشاركوا أهل الباطل، سواء كانوا كفارا أو كانوا أهل بدع وضلالات أو كانوا أهل معتقدات فاسدة ونحو ذلك. لا يجوز للإنسان أن يشاركهم ولا أن يتشبه بهم ولا أن يأكل مما أعدوه من الطعام لهذه المناسبات، لأن هذا نوع مشاركة لهم. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ونهى عن تشبه بهم أو مشاركتهم أو تهنئتهم ونحو ذلك من الأمور. يقول أعمل في عمل يأتي كل حج إلى مكة ويصرف للإنسان مبلغ من المال انتداب، واستأذنت من رئيسي وأذن لي عندما حان الحج، وعندما رجعت صرف لي المال. نقول إذا كنت لم تشارك في العمل وإنما تفرغت للحج فلا حق لك فيه، وأما إذا كنت عملت في وقت العمل ثم حصل لك فرصة في غير وقت العمل وعديت المناسك فيها فلا شيء عليك. هذا يقول ما معنى التضلع وما معنى أن المنافق لا يتضلع. التضلع هذا ورد في ماء زمزم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه، ومعنى يتضلع أي يملأ بطنه بالماء حتى يصل إلى أضلاعه، لأن هذا الماء ماء مبارك وهو طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له. فمن السنة أن الإنسان إذا حصل له وجود في هذا المكان الذي يتوفر فيه هذا الماء أن يشرب منه كثيرا، وهو لا يضر إنما ينفع. والذي لا يستسيغه قال بعض أهل العلم إن هذا من علامات عدد الإيمان واليقين، وأن هذا في إيمانه خلط أو في إيمانه شيء من النفاق، حيث أنه لم يحب هذا الماء المبارك الذي فيه هذا الخير الكثير. يقول هل أنكر على من وضع الميت في القبر على ظهره أثناء الدفن؟ نقول نعم، الميت لا يوضع على ظهره وإنما يوضع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. لو وضع على جنبه الأيسر ووجهه إلى القبلة فلا شيء فيه، لكنه خلاف السنة. يقول هل وضع تراب تحت رأسي مثل مخدة منكر؟ نقول لا، ليس منكر. يقول رجل اتصل بالصابون المعطر في فترة إحرامه هل عليه هدي؟ نقول إذا كان قبل الإحرام فهذا هو المطلوب، لأن يسن الإنسان أن يغتسل وأن يتطيب قبل أن يحرم، يعني قبل الدخول في النسك، ولو لبس الإحرام لكن قبل أن ينوي الدخول في النسك إن هذا من السنة. أما بعد إحرامه يعني بعدما نوى الدخول في النسك من حج أو عمرة فإنه يحرم عليه الطيب، وما كان من المواد مشتملا على الطيب مثل الشامبو والصابون المعطرة فإنه لا يجوز استخدامها. فإذا استخدمها الإنسان وهو على جهالة فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، وأما إذا استعملها متعمدا فعليه الفدية، وهي طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار بينها. هذا يقول من هم الوهابية ومن هم الخوارج ومن هم الشيعة؟ مصطلح الوهابية ليس هناك مصطلح شرعي يسمى بهذا الاسم، لكن بعض الناس ألصقوا على أهل السنة الذين يتبعون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ممن وجدوا في القرن 12 على عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في نجد، سماهم بعض أعداء الإسلام بالوهابية لأجل التنفير منهم واعتبارهم طائفة جديدة. وأصل كلمة الوهابية هذه فرقة قديمة في القرن 2 أو 3 كانت من فرق الخوارج، فأرادوا أن يلبسوا على هؤلاء مثل أولئك القوم. وأما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي وجدت في القرن 12 وهي التي يعيشها أهل السنة والجماعة في زمننا هذا، هي دعوة للتمسك بالكتاب والسنة وعقيدة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم، وليس لهم منهجا جديدا يخالف ذلك أو تميزوا به في أي عمل، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في أي عمل من الأعمال. أما الشيعة فهم أناس أظهروا الولاء لعلي رضي الله تعالى عنه وبالغوا في ذلك حتى أنهم اعتقد بعضهم فيه الألوهية، وبعضهم خون جبريل عليه السلام في ذهابه بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعتقدون عقائد باطلة منها عقائد اعتزال وغيرها وعقائد قدرية ونحوها. وأما الخوارج فهم الذين عادوا علي رضي الله تعالى عنه في التحكيم وتبرأوا منه وحاربوه، فهما فرقتان على طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة هم الوسط في ذلك بين هاتين الفرقتين. نكتفي بهذا. وأود أن ننبه إلى أن من السنة، هذا السؤال كنت انتظره، من السنة الصحيحة